الشيء العظيم. ويمتنع أن يأتي واحد بمثل هذا الكتاب كما قال تبارك وتعالى في آيات أخرى: قل لئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم ذكر آياته في الأفقية أو في الأفق وفي الوجود مما يدل على ألوهيته سبحانه وتعالى، فذكر السماوات والأرض وأن النظر فيهما يدله على ربوبية الله عز وجل وعلى ألوهيته تعالى. لآيات للمؤمنين، أدلة وعلامات أهل الإيمان. وأيضا في خلقكم، أي في أنفسكم وما فيها من الآيات، كما قال في الآية الأخرى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وما يبث من دابة، أي في الأرض تدب على الأرض، آيات لقوم يوقنون، عندهم يقين. واختلاف الليل والنهار أيضا، واختلاف الليل والنهار جعله الله عز وجل من الآيات، وذكره في غير ما سورة، سورة الإسراء، سورة فصلت، وهذه السورة وغيرها. فهذه كلها آيات بينات، قال المؤلف رحمه الله، وأدلة واضحات على صدق هذا القرآن العظيم وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام، ودالات أيضا، أي هذه الآيات، على ما لله تعالى من الكمال وعلى البعث والنشور. أما من الكمال لأنها دقيقة، هذه الآيات، السماوات والأرض، خلق الإنسان، الدواب التي جعلها على الأرض، اختلاف الليل والنهار، ما أنزله من السماء من رزق، الرزق لا ينزل من السماء كما قال في هذه الآية، وإحياؤه الأرض بعد موتها، تصريف الرياح، هذا كله في غاية ما يكون من الدقة مما يدل على كماله تبارك وتعالى. ثم قسم تبارك وتعالى الناس بالنسبة إلى الانتفاع بآياته وعدمه إلى قسمين: قسم يستدلون بها ويتفكرون بها وينتفعون فيرتفعون، من الناس من ينظر إلى هذه الآيات ينتفع بها، يعني يتدبر في كيفية اختلاف الليل والنهار، وأنه هذا يزيد ذاك ينقص، وهذا ينقص وذاك يزيد، ويمر عليهما زمن يستويان فيه. كيف هذا؟ كيف هذه الدقة؟ بعض هؤلاء ممن يتخصص في مثل هذا يتفكر ويتدبر فيزيده إيمانا، أو لربما يكون سببا لإيمانه. فقسم يستدلون بها ويتفكرون بها وينتفعون فيرتفعون، وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانا تاما وصل بهم إلى درجة اليقين، فزكى منهم العقول وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم. هذا ممن ينظر في هذه الآيات نظر تفكر ونظر صحيحا. وقسم يسمع آيات الله سماعا تقوم به الحجة عليهم ثم يعرض عنها ويستكبر كأنه ما سمعها أيضا وما أبصرها من الآيات المنظورة المشاهدة، لأنها لم تزكي قلبه ولا طهرته، ليس الخلل فيها بل الخلل فيه، إما نظره غير صحيح أو قلبه ملوث بالمعاصي، قد اسود وصار كالكوز مجخيا أي مقلوبا، لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا كما جاء في الحديث، ولا طهرته، بل بسبب استكباره عنها ازداد طغيانه، وأنه إذا علم من آيات الله شيئا اتخذها هزوا يهزأ بها ويسخر، فتوعده الله تعالى بالويل فقال: ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك الكذاب، أثيم كثير الإثم في أفعاله، أي كذاب في مقاله أثيم في أفعاله، وأخبر أن له عذابا أليما، وأن من ورائه جهنم تكفي في عقوبتهم البليغة، وأنه لا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، يستنصرون بهم فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. فلما بين آياته القرآنية والأيانية أي المبصرة وأن الناس فيها على قسمين أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية أنه هدى فقال هذا هدى كما قال في الآية الأخرى لا ريب فيه هدى للمتقين وقال في الآية الأخرى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال في الآية الأخرى في سورة الإسراء فجاسوا فيها إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم فهو هدى قال هذا هدى هذا وصف للقرآن وصف للقرآن وهذا وصف عام لجميع القرآن فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدسة وأفعاله الحميدة ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائه وأهدائه وأوصافهم ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليها ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال ويبين الجزاء الدنيوية والأخروية فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعدوا وإن الذين كفروا بآيات ربهم الواضحة القاطعة التي لا يكفر بها إلا من اشتد ظلمه وتضاعف طغيانه هؤلاء لهم عذاب من رجز أليم عياذا بالله تبارك وتعالى نسأل الله جل وعلا يجعلنا ممن يهتدون بهذا القرآن وينتفعون به إنه سميع قريب مجيب. يقول هذا السؤال المبلل يقول ما صحة حديث إياكم والأبيضان السكر والملح لا أدري وما يظهر إلا علامات الضعف عليه هذا الأحاديث الدائرة حول هذا الله أعلم لعلنا نجيب في درس لاحق والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.